الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أبرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أبرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا إلى وترتيب فرائضه فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف. نعم. وترتيب فرائضه فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف. إن بعد بجفاف. ترتيب الفرائض من السنن. من السنن ورأينا أن القضية فيها مذهبان، مذهب مالك وأبي حنيفة ولا يريان وجوب الترتيب، ومذهب الشافعي وأحمد ويريان وجوب الترتيب، وأن مذهب الشافعي وأحمد أقوى، واستدل بأن آية الوضوء فيها امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالمسح وقع بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا للنكتة، والنكتة هنا هي الترتيب. إن قال والترتيب بين فرائضه ومن سنن الوضوء أن يرتب المتوضئ بين فرائض الوضوء بأن يبدأ بغسل الوجه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه كما ورد في الآية، ويعاد المنكس وحده إن بعد. فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف. فإذا بعد، إذا نسيت غسل الوجه مثلا أو غسل اليدين أو غسل الرجلين ولم تتذكر إلا بعد أن جفت الأعضاء، فإنك تعيد المنسي وحده، تغسله وحده. أما إذا تذكرت قبل جفاف الأعضاء فإنك تعيده وتعيد معه ما بعده. نعم. فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا مع تابعه. وإلا مع تابعه، وإلا بأن لم تجف الأعضاء فإنك تعيده مع تابعه. فإذا لست مسح الرأس تمسح الرأس وتغسل الرجلين. نعم. ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة. ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة. من ترك فرضا من فرائض الوضوء ولم يتذكر حتى صلى، كأن ترك جمعة من يديه أو ترك جمعة من رجليه ونسي لم يتذكر حتى صلى، فإنه يعيد غسل ما ترك، يغسل ما ترك ويعيد الصلاة. نعم. ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة وسنة فعلها لما يستقبل. وسنة فعلها لما يستقبل. أما إذا ترك سنة كأن ترك رد مسح الرأس فإنه لا يعيد لها الصلاة، إذا لم يتذكرها إلا بعد أن صلى لا يعيد الصلاة، ولكن يرد المسح لما يستقبل من الصلوات، يعني ليكمل وضوءه لما يستقبل من الصلاة. وإذا تذكر قبل أن يصلي؟ أتذكر قبل أن يصلي يمسح. نعم. يمسح وحده. نعم. لا ينطبق عليه ما ينطبق على. لا ليفعلها لوحدها. وفضائله موضع وقلة الماء بلا حد كالغسل. وفضائله موضع. نعم. موضع طاهر. معناها يتحرى الموضع الطاهر. موضع وقلة الماء بلا حد. بلا حد. قلة الماء بلا حد كالغسل. نعم. قلة الماء بلا حد كالغسل. يعني أن من مناديب الوضوء أن يجلس في مكان طاهر وأن يقلل الماء بلا حد، يعني أن يقلله بحيث يستعمل منه ما يكفي لإسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء لا بد فيه أن يتقاطر الماء من العضو. أما إذا لم يتقاطر الماء من العضو فهذا يسمى ادهانا ولا يسمى وضوءا، لأنك ادهنت بالماء. لا يجزئ. لا يجزئ. لا بد من تقاطر الماء من العضو. ولا حد لأقله. والأصل في القدر الذي يتوضأ به هو حديثه أنس الذي رأينا عند الشيخين، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 4 إلى 5 أمداد. شيخنا المد بكم مقدار؟ من اليدين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. باللتر كم تقريبا؟ لا أعرف بالضبط باللتر كم، لكن يمكن الإنسان يجربه، لكن لن يبلغ نصف لتر. يتوضأ الصلاة، كان يتوضأ الصلاة بالمد ويغسل ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. الصاع يعني 4 أمداد. الصاع 4 أمداد. نعم. لكنه كان نظيفا وطيبا وبارك له في أشيائه والرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخنا بالنسبة للموضع الطاهر الحين، بالنسبة للحمام ثاني موضع يعني في أماكن يعني المعد يعني قضاء الحاجة وفيها يعني حمام وكذا، هل يعني يتوضأ الشخص في هذه المكان؟ الإجزاء لا شك فيه. ثم إذا كان مكان الوضوء منعزلا عن مكان عن المحاط أو دورة مياه يكفيه إزاله. يعني لأنه الحين في مكان واسع، في مكان للغسل وفي مكان لقضاء الحاجة وفي مكان الوضوء. إذن هذه تعتبر أمكنة مختلفة. يعني إذا انتقل من مكان قضاء الحاجة اعتبر أنه انتقل من مكان نجس إلى مكان طاهر. وتيمن أعضاء وإناء إن فتح. وتيمن أعضاء وإناء إن فتح. كذلك مما يندب أن يجعل الإناء عن يمينه وأن يبدأ بميامن الأعضاء. والأصل في ذلك حديث عائشة الذي رأينا عند الشيخين، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وكذلك حديث أبي هريرة عند الأربعة وصححه الحاكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. نعم. يمنوا أعضاء وإناء ينفتح وبدء بمقدم رأسه. ينفتح معناها إذا لم يفتح، إذا كان كالإبريقي، لأنك تأخذ الماء اليمناك منه، الأولى أن تجعله إلى يسارك حتى تتمكن من أخذ الماء بسهولة. إذا كان مغلقا كان مفتوحا وضع يميني لأنك تغرف بيمنك لأن وضعه على اليسار إذا كان مغلقا أيسر يصب بجلبنا. نعم أو بالنسبة لشيخنا في أماكن بعض المساجد أماكن حوض أي نعم يعني من أي جهة جاء يعني في حنفيات حنفية يعني في حنفية تصب يعني لكنك يجمع الناس حوله ويأخذ كل واحد يعني المياه ولا حنفية لا ماء ماء موجود الماء يعني مصبوب أيوة هي كبير يعني مثل الحوض عموم ممتلئ بالماء يعني في بعض المساجد أيوة هذا تختلف من أي مكان فيه لأنك لو على شكل دائري أي نعم لأنك يعصر عليك أن تجعله على يمينك وعلى يساري بدؤون بمقدم رأسي بدؤون بمقدم رأسي كونه يبدأ المسح بمقدم الرأس هذا من المناديب وجماهير العلماء يرون أن السنة أن يبدأ بمقدم الرأس وذهب طائفة من العلماء إلى جواز البدء بمؤخر الرأس تبدأ المسح من مؤخر الرأس ثم يكون الرد من مقدم الرأس فيكون الأول هو الفرض الثاني هو نعم وهذا طبعا اعتمادا على أما الأول فالأصل فيه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بما إلى قفاه ما بدأهما إلى المكان الذي بدأ وأما الآخر ففي حديث الربيع بنت معاوية عند أبي داود والترمذي وحسنه قالت ثم بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه يعني الصفتان تجزئان نعم ولكن جمهور العلماء على أن السنة هو البدء بمقدم الرأس وشفع غسله وتثليثه والشفع غسله وتثليثه وكذلك شفع غسله كونه يغسل العضو مرتين هذا كذلك من السنن ورأينا فيه حديث البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل مرتين شيخنا هذا من السنن وأورده هنا في الفضائل في المندوبات لا في المندوبات من الفضائل وذكره الفضائل نعم يعني الفضائل فقط عن الفضائل نعم فضائل السنة المندوبات نعم وشفع غسله وتثليثه وتثليثه كذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم أيضا غسل ثلاثا ثبت عنه كما رأينا أنه في بخاري ومسلم أنه غسل مرة مرة غسل مرتين غسل ثلاثا فحمل العلماء المرة الواحدة على الوجوب والمرة الأخرى حملوها على الندب نعم وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء هل الرجلان كذلك معناها يغسلان ثلاثا الأولى للفرض والثانيتان للفضل للندب أم يجزي فيهما الإنقاء فقط أم أن المطلوب فيهما هو الإنقاء حصل بمرة واحدة وحصل بمرتين وحصل بأكثر شيخنا بالنسبة كيفية التثليث في ماذا؟ يعني كيفية يصيرها ثلاثة هل مقصود صب ثلاث مرات الماء صب الماء ثلاث مرات أم يغسل مرة ثم يعيد الغسل مرة ثانية ثم يعيد الغسل مرة ثانية نعم مقصود أنك تغسل العضو أولا كاملا ما تغسله بالماء وبعد ذلك بالماء تأتي بالماء مرة ثانية وبعد ذلك تعيد غسله ثالثا وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف الخلاف عند المالكية في الرابعة من فعلها أيعد فعل مكروها أم يعد فعل حراما؟ لأنه زاد على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزيادة على ما نص عليه الشارع تعتبر من البدع، والبدع منها ما هو إضافي ومنها ما هو حقيقي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه غسل أكثر من ثلاث مرات، وعلى هذا فإذا زاد الرابعة يكون وقع في النهي في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في البخاري ومسلم. وباعتبار أنها بدعة إضافية تكون مكروهة، أن البدعة إضافية عند جماعة من العلماء يقولون بالكراهة فيها، وباعتبار أنها بدعة حقيقية تكون ممنوعة، والصحيح أنها بدعة إضافية. ما الفرق بين البدعة الحقيقية؟ البدعة الحقيقية التي لم يشرع الشارع أصلها، البدعة الإضافية هي التي شرع الشارع أصلها لكنك زدت في الأصل. شيخنا، بالنسبة لشك، هل غسل المرة الثالثة أم الثانية؟ يغسل المرة الثانية، هذا لا يدخل في النهي والكراهة. وترتيب سننه أو مع فرائضه، وترتيب سننه أو مع فرائضه، كذلك من المندوبات ترتيبك لسننه وترتيبها مع الفرائض. وسواك وإن بإصبع كصلاة بعودة منه، وسواك وإن بإصبع، مثلا ترتيبك لسننه بأن تتمضمض مثلا أو ثم تستنشق، وترتيبك لسننه مع فرائضه بأن تتمضمض وتستنشق ثم تغسل وجهك. نعم. وسواك وإن بإصبعين، والسواك من مناديب الوضوء، وإن لم تجد إلا إصبعك فتسوك به. ورأينا أنه ثبت عن علي رضي الله عنه عند أحمد أنه استاك أدخل أصابعه ليستاك بها، وقد ثبت ذلك كذلك عن بعض الصحابة أنهم كانوا يستاكون بأصابعهم إذا لم يجدوا غيرها. شيخنا، هنا بالنسبة مسألة الاستياك، هذه الأشياء فضل الطعام التي تعلق في الأضراس فتمكث زمان، يعني تتغير رائحته، هل هذه يعني يعطى حكم العذرة أو لا؟ لا، هذه طاهرة على كل، ولو تغيرت رائحته، طاهرة. جزاك. نعم. وسواك وإن بإصبع كصلاة بعودة منه، كصلاة بعودة منه، كذلك يندب السواك لصلاة بعودة من الوضوء. إذا توضأت الآن استكت قبل الوضوء ووصلت الوضوء بالصلاة، لا يسن لك حينئذ أن تتسوك مرة ثانية، ولكن إذا طال الفصل بين الوضوء والصلاة يسن لك السياق للصلاة. وسواك وإن بإصبع كصلاة بعودة منه، كصلاة كذلك يندب السواك لصلاة بعودة منه، أي بعودة من الوضوء. نعم. وتسمية وإن تندب التسمية، والأصل فيها كما رأينا حديث أبي هريرة، وإن كان مختلفا فيه، وعلى كل هو هنا أتى بها على أنها ندب، والحديث مختلف في الصحة، رأينا اختلاف العلماء فيه في البسملة. هل بسم الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم كامل؟ بسم الله فقط. نعم. وتشرع في غسل متيممين وأكلين وشربين. تشرع في غسل هي البسملة كذلك، تشرع في غسل، تسن في غسل وتيمم. نعم نعم. وأكلين وأكلين وشربين، وشربين عند الأكل وعند الشرب. وزكاتين وذكاتين وقيل تجب فيها. نعم. وركوب دابة وسفينة، وركوب دابة عندما تريد أن تركب دابة. بسم الله. نعم. القرآن بسم الله بسم الله وشريها ومستحى. نعم. ودخول وضبه المنزل، وركوب دابة. نعم. وسفينة، وسفينة كذلك. نعم. سواء كانت الدابة حية أو جمالا. نعم. ودخول وضده لمنزل، ودخول وضده لمنزل، دخول من المنزل وخروج من المنزل. نعم. ومسجد ولبس، وكذلك في الدخول إلى المسجد والخروج من المسجد واللبس. نعم. في خلع اللبس وفي ارتداء اللبس. نعم. وغلق الباب، وفي غلق الباب إذا أردت أن تغلق الباب. وإطفاء مصباح، وإطفاء مصباح. ووطء، ووطء. والحديث حديث الشيخين الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم يتيه فقال اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا كان بينهما مولود لم يضره الشيطان أبدا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وصعود خطيب من برا، وصعود خطيب من برا، إذا صعد الخطيب من برا وبسمه. وتغميض ميت ولحده، وتغميض ميت عند تغميض ميت وعند لحده أيضا عند دهنه. نعم. عند دفنه، عند دفنه. أي نعم. ولا تندب إطالة الغرة ومسح الرقبة، ولا تندب إطالة الغرة ومسح الرقبة. سرقب وإطالة الغرة لا يندبان عند مالك، وكذلك لا يندبان عند أحمد، الشافعي يندبان عنده، والأصل في ذلك الشافعي يعتمد على حديث الزمان الذي رأينا عند الدرق، حديث أبي هريرة عند مسلم. ومالك والشافعي، مالك وأحمد وأبو حنيفة وجمهور العلماء حملوا هذين الحديثين، حملوهما على الاستكثار من الوضوء لا على تجاوز المحل الذي حددت الآية، وإنما حملوهما على الاستكثار من الوضوء، على إطالة الغرة، على أن تكثر من الوضوء. الإطالة عندهم زمنية لا عضوية. وبالنسبة لمسح الرقبة نفس الشيء، نفس الشيء. نعم. بعضهم ينكر على من يمسح رقبته. إذا هذا عند الشافعي مندوب. وله أصل شافعي. أصله حديث أبي هريرة عند مسلم. حديث. مسح الرقبة. إيه مسح الرقبة. وأن قال ما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي دعنا يوم القيامة غرا محجرين يأثر الوضوء من استطاعكم أن يطيل غرته فليفعل. وحديث مسلم قال سمعت من خليل صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. توضأ هو أبو هريرة وأشرع في رقبته وأشرع في ساقه وأشرع في عضديه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. شيخنا المقصود من السؤال هو تخصيص رقبة لوحده، لأن بعضهم عندما يغسل يأخذ الماء ويمسح رقبته لا أنه يطيل في عند مسح الرأس، بل يمسحها لوحده يعمل مثلا هكذا وكذا على رقبته. لا الأصل فيه إلا إذا أراد به إطالة الغرة فهذا مندوب عند الشافعي، أما إذا أراد شيئا آخر فهذا لا أعرفه، لا أعرفه، لا أعرفه من ذهب العلماء. أنا أقصد يعني هذا الشخص يمكن هذه الطريقة. إذا أراد إطالة الغرة فهو مندوب عند الشافعي، وإذا أراد غير ذلك فهذا لا أعرفه منه. هذا يخصص ولا واحد يشغل يأخذ ماء آخر ويمسح وعلى الشكل. لا هذا لا أعرفه، هذا ما ورد. لا لا لا هذا أعرفه في مذاهب العلماء، هذا مذاهب العامة. نعم. ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء، وترك مسح الأعضاء كذلك، ترك تنشيف الأعضاء لا يندب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأينا في حديثه أبي داود أنه تنشف بملحفة بعد الاغتسال، لا شيء في ذلك، لا يكره ذلك، يجوز أن يتنشف ينشف أعضاءه. وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان. وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان. والصحيح أنها لا تكره، لأن الذمة لا تبرع إلا بالمحقق. قال كشكه في صوم يوم عرفة، هل هو العيد؟ قال كشكه في صوم يوم عرفة، هل هو العيد؟ في صوم يوم عرفة، هل هو العيد؟ إذا شك في يوم عرفة أراد أن يصوم يوم عرفة، لكن شك فيه هو العيد أم هو عرفة، فقيل يكره له أن يصوم وقيل يندب له أن يصوم. والصحيح أنه كذلك يستصحب الأصل، ما لم يثبت له أن اليوم يوم أن اليوم يوم عيد فهو على الأصل، فهو يوم عرفة. نعم. فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس. نعم، هنا سيتكلم عن قضاء الحاجة، والأصل في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقوله تبارك وتعالى أيضا في سورة هذا كان في سورة النساء، قوله تبارك وتعالى أيضا في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. وكذلك قال الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، وقال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى واعتزل النساء المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكذلك قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ركيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. والأصل في هذا الباب من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي أخرجه الأربعة وصححه الحاكم وأعله ابن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. وحديث أنس رضي الله عنه عند الجماعة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعلزة فيستنجي بالماء، والعلزة هي عصا تشبه الرمح. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ العداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. الحديث متفق عليه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. قالوا ومن لا تقل لاعنين. قالوا ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. اللاعنان أي اللذان يجلبان اللعن، يجلبان لعنة الناس. وحديث أبي داود من رواية معاذ قال قال رسول عند أبي داود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الموارد وقارعة الطريق ونهى عن البرازي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البرازي في الموارد وقارعة الطريق والظل. حديث ابن عباس عند أحمد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الموارد وقارعة الطريق والظل ونفع ماء. وحديث ابن عمر عند الطبراني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المهمية وعلى ضفة النهر الجاري. وهذه الأحاديث الثلاث الأخيرة ضعيفة، حديث معاذ وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر، حديث كلها ضعيفة. وكذلك حديث جابر عند أحمد صححه ابن السكن وابن القطان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس الرجلان ليتوارى إذا أراد الرجلان أن يتغوطا ليتوارى كل منهما عن الآخر، ولا يجلسان يتحدثان على الغائب فإن الله يمقت على ذلك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح بيمينه ولا يتنفس في الإناء. وحديث سلمان الفارسي عند مسلم رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأمرنا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عض. وحديث أخرجه مسلم. حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى العائط فليستتر. حديث عائشة رضي الله عنها عند الأربعة وصححه حاكم قالت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند حديث مسعود رضي الله عنه عند البخاري قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد الثالث فأخذت روزة فأتيته بها فأخذ الحجرين ورمى الروزة قال إنها ركس. وفي رواية أحمد والدار قطني ائتني بغيرها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدار قطني وحسنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روض. وقال إنهما لا يطهران. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة على بالقبر منه. وأخرجه الحاكم بله فإن أكثر عذاب القبر إن أكثر عذاب القبر منه. وحديث مالك بن سراقة حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه عند ابن ماجه بسند ضعيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فليعتمد على رجله اليسرى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث عيسى بن يزداد عند أبي داود بسند ضعيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بال أحدكم فلينطر ذكره ثلاث مرات. وحديث أبي عباس رضي الله عنه عند البزار وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء إن الله يثني عليكم. فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. وحديث أنس رضي الله عنه عند سعيد بن منصور قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي بعض الروايات الرجس النجس الشيطان الرجيم. وحديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه قال حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنس عند ابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من هذه الأحاديث كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه عند جماعة البخاري قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه. مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول سلم عليه فلم يرد عليه. حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه وأحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. وحديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي ببعرة أو عظم. وحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عند مسلم وغيره قال إن من أحب قال إن قال إن أحب ما استتر به إن أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هدف أو حائش نخل. حائش نخل أي مجموعة النخل. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه وأحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيب رمل فليستدبر فإن الشياطين تلعب بمقاعد ابن آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وعند الخمسة إلا أبا داود من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد وعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الرمة والعوض. وليس لأحمد النهي عن الأمر بثلاثة أحجار. وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند الشيخين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتى أحدكم غائطا فلا يستقبل القبلة لا تستقبل القبلة إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضة قد بنيت قبل الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. حديث أخرجه الشيخان. ذلك حديث ابن عمر عند الشيخين قال رقيت بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته في رواية على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وحديث جابر رضي الله عنه عند الخمسة إلى النساء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط نستقبل القبلة ببول غائط ببول ورأيته قبل وفاته بعام يستقبلها حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال وقد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة وحديث مروان بن الأصفر عند أبي داود قال إنه كان مع ابن عمر فأناخ راحلته جهة القبلة وبال إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن ألم يكن نهي عن ذلك قال بلى نهي عن ذلك في الفضاء أما إذا جعلت بينك وبين القبلة شيئا فلا حرج ما جعلت بينك وبين القبلة شيئا فلا حرج وحديث أبي موسى رضي الله عنه عند أحمد قال ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمر بجانب جدار وبال ثم قال إذا بال أحدكم فليختد لبوله حديث قتادة عن عبد الله بن السرجس عند أبي داود وغيره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر قيل لقتادة وما يكره من الجحر قال يقال إنه مساكن الجن وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه الذي يتوضأ به فإن عامة الوسواس منه وحديث جابر عند مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد وحديث أميمة عن أمها قالت عند أبي داود والنسائي قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح تحت سريره يبوله بالليل حديث عائشة عند أبي داود وأحمد قالت يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطست يبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت فإلى من أوصى وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط الرجل رأسه كل يوم وأن يبول في مغسله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند أصحاب السنن قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. حديثها عند أحمد قالت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أنزل عليه القرآن قائما. حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه عند الشيخين قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت عنه فقال: دنه، حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على أن توضأ ومسح على خفه. وحديث ابن عمر رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما. وحديث أبي هريرة الذي أخرجه الخطابي قال: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما من وجع كان في مأبطه. وأخرج الشافعي كذلك أن العرب كانت تبول قياما تستشفي بذلك من وجع الصلب. ثبت عن ابن عمر أنه بال قائما كما في الموطأ. ثبت كذلك عن عمر وعن علي رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة. وحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد والنسائي وأبي داود والدارقطني وحسنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الخلاء فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئان. حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الشيخين قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وفي رواية البخاري بالكبير: ما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وحديث جابر رضي الله عنه قال عند أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استجمر يستجمر أحدكم فليستجمر ثلاثة. حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، ومن توضأ فليهتثر. وحديث الحديث وخزيمة بن ثابت رضي الله عنه عند بعض أصحاب السنن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها قوم ولا عشر. وحديث سلمان عند الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجاب للسجي بثلاثة أحجار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجاب بثلاثة أحجار ليس فيها عظم ولا رجع أو كما قال رضي الله عنه. وكذلك حديث شابر عند مسلم قال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو بعرة. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم في قصة جن نصيبين وأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذاد لأنفسهم والعنف لماشيتهم فقال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل عظم سيجدونه كل عظم يرميه المسلمون سيجدونه أوفر لحم وكل بعرة سيجدونها علفا ونهى أن يستنجى بالعظم والبعر وقال إنهما طعام إخوانكم من الجن. ومثله حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة جن نصيب. وحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وعند أبي داود والترمذي قالت الراوي عنها هي عمرة قالت مرنا أزواج كنا أن يغسلن أثر البول والغائط فإني أستحييهم وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره قال إن أهل قباء نزلت فيهم هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين كانوا يستنجون بالماء. ومن هذا الحديث كذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند الشيخين وفيه البدء بالاستنجاء قبل الوضوء وكذلك حديث المقداد عند الشيخين وفيه البدء بالاستنجاء قبل الوضوء وغيرها من حديث الباء. نعم. فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس. ندور قاضي الحاجة أن يجلس والأصل في ذلك ما أخرجه البيهقي قول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء الحاجة لا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض. نعم. ومنع برخو النجس. ومنع بأخو نجس، منع بأخو نجس لأنه يتطاير عليه، ربما تنجس بهذا الرخو النجس، ربما تنجس بهذا الرخو النجس، وعليه يحمل بول النبي صلى الله عليه وسلم قائم. في بول النبي صلى الله عليه وسلم قائم اختلف فيه العلماء، جماعة من العلماء ذهبت إلى جواز البول، بول النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جواز البول قائم، واحتجت حديث حذيفة الذي رأينا عند الشيخين، وجماعة ذهبت إلى كراهة ذلك، ومنهم الشافعي. واحتجت بحديث النهي، حديث النفي عند عائشة، حديث عائشة في النفي، حديث ابن عمر. وجماعة ومنهم المالكيون قالوا يكره إذا كان المكان صلبا، ويندب إذا كان المكان رخوا نجسا فالصلب. وهذا التفصيل حسن لأنه جمع بين الحديث، جمع بين حديث النفي وحديث الجواز. وعموما بول رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما حمله العلماء